كانت في السابق يصلون عليها في مصلى الجنائز، في مصلى كده معروف ان هذا مصلى الجنائز، وهو افضل من حيث النظر. لماذا؟ لان الجنازة قد يكون فيها يخرج منها دم او نجاسة او شيء يخشى منها ان يلوث المسجد، لكن ان امن التلويث، ان امن تلويث المسجد فلا بأس بالصلاة عليه في المسجد، لكن شرط ذلك ان يؤمن تلويثه، واما ان لم يؤمن حرم ان يدخل الى المسجد. صلى عليه في مصلى الجنائز او عند المقبرة او نحو ذلك. يبقى ما حكم الصلاة على الجنازة في المسجد؟ ها؟ لا بأس بها، مش مستحبة ولا واجبة. بعض العوام عنده ان الصلاة على الجنازة في المسجد هو ده الشرع، ما ينفعش غير كده. لا، لا بأس، غاية الامر انه مباح. بشرط امن التلويث. يلا اسلم. امن التلويث. قال رحمه الله: فصل، يعني في حمل الميت بعد الصلاة عليه الى المقبرة ودفنه. قال: يسن التربيع في حمله. اذا يحمله اربعة، لان صفة التربيع كما يقول الشارح وغيره ان يضع، دلوقتي اعتبر هذا نعش او سرير الميت، ان يضع قائمة السرير اليسرى اللي هي تلي يمين الميت على كتفه الايمن، ثم يرجع الى المؤخرة فيحمل منها، ثم يرجع مرة اخرى الى المقدمة فيحمل من الناحية اليسرى اللي هي تلي يسار الميت، ثم يرجع الى المؤخرة، فيكون قد حمل من الجهات الاربع. اذا التربيع يحمله حينئذ اربعة، لان لما احمل من جهة هيبقى في ثلاثة تانيين في الجهات الاخرى، فارجع يبقى في ثلاثة تانيين في الجهات الاخرى وهكذا. فالتربيع ان يحمله اربعة على هذه الصفة، هذا مستحب وليس متعينا. ويباح بين العمودين، لكن هذا يحتاج الى رجل قوي او ان يكون ميت خفيف الجسم عشان تحمله بين العمودين، يبقى اثنين بس اللي هيحملوه، لكن ان يحمله اربعة على الصفة التي ذكروها فان ذلك مستحب. فان كان الميت طفلا فلا بأس ان يحمل على الايدي، وعليه عمل كثير من الناس، ويستحب ان يكون الميت على نعش. فان كان امرأة فانه يستحب ان يغطى النعش بشيء من ثوب او مكبة او نحوها مما يستر المرأة. قال: ويسن الاسراع بها، يعني بالجنازة، لكن ليس اسراعا فاحشا، وكون المشاة امامها والركبان خلفها. لكن يكره الركوب، ابتداء نقول يكره الركوب الا ان تكون الجنازة بعيدة، الدفن بعيدا يعني، او لحاجة كشدة حر او شدة برد او نحو ذلك، فاحتاج الناس الى ركوب السيارات، او مكان الدفن بعيدا، وهذا الواقع في اغلب الاحوال. يعني في السابق لو صلوا على تصور مثلا في المدينة، صلوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم يمشون الى البقيع، امر يسير. لكن الان كيف يقال امشي الى اكتوبر مثلا وانت هنا في شبرا؟ يبقى تصل ثاني يوم مع المشقة الشديدة. اذا لا يكره الركوب عند الحاجة، لكن اذا ركبت فكن خلف الجنازة، واذا مشيت فكن امام الجنازة، وكون المشاة امامها والركبان خلفها. ويكره جلوس تابعها حتى توضع يعني حتى توضع بالارض للدفن فيظل واقفا. ويكره ايضا ان تتبعها امرأة. واذا علمت ان في اثناء السير خلف الجنازة، خلف الجنازة منكر، اذا علمت ان في اثناء السير منكرا فلا يخلو، اما ان تقدر على ازالته فالواجب ان تحضر وتزيله، واما ان لا تقدر على ازالته فيحرم ان تسير خلف الجنازة. مثال ذلك خلف الجنازة والناس ماشيين، ندب ونياحة وعويل وصراخ ودعاء بالويل والثبور، هذه منكرات ولا لا؟ فلا يجوز ان تتبع هذه الجنازة الا ان تقدر على ازالة هذا المنكر. لا شك ان هذه طريقة قوية لردع الناس عن هذا المنكر، اما يعرفوا ان الناس مش هيمشوا معاكم